أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. موت إلى الذبيحين انتسابا ومن خير البيوت قد انتخبتا ومن أصلاب آباء كرام لأرحام مطهرة نقلتا. من جملة السرايا التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام سرية كعب ابن الأشرف. كان كعب الأشرف من أشد اليهود حنقا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وكان يظاهر أي أحد من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجلا غنيا مترفا معروفا بجماله ونظارته. كان شاعرا من أفضل شعرائها، وكان يقطن حصنا منيعا في شرق جنوب المدينة خلف ديار بني النضير. ولما سمع كعب الأشرف أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على كفار مكة وقتل أشرافهم وسادتهم، قال كعب الأشرف مما يدل على عظم ما في قلبه من الكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين وللمنتمين إليه: والله إن كان محمد قد قتل هؤلاء فوالله لبطن الأرض خير من ظهرها. وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب في بدر، يثير بذلك حفائظ المشركين ويذكي حقدهم وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو المشركين لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه سعى إلى حرب النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ فقال: بل دينكم أهدى سبيلا. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال، وأخذ يشبب في أشعاره النار ضد المسلمين وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه بدأ يتكلم في نساء الصحابة ويؤذيهم بسلاطة لسانه ويقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبو نائلة وهو أخ لكعب الأشرف من الرضاع، والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم محمد بن مسلمة ليكون قائدا لهذه السرية. وفعلا ذهب محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ابتدأ الخطة هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تنفيذ تلك المهمة العظيمة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم في قتل كعب الأشرف. ذهب محمد بن مسلمة إلى ذلك البغيض الكافر وتظاهر أمامه بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: إن قد اتبعنا هذا النبي ولا ندري عن صدقه، وإنه أمرنا بالصدقة وقد عنانا بذلك، وإني أريد منك يا كعب أن تسلفنا وسقا أو وسقين من الطعام حتى نؤدي ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال كعب: ارهنوني ولا بأس. قال محمد بن مسلمة: وأي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. فقال محمد بن مسلمة: لقد علمت العرب بجمالك يا كعب، وكيف نرهن نساءنا عندك؟ قال: فترهنوني أبناءكم. فقال: أو نرهن أبناءنا ثم نكون صبة للعرب حتى يقال عنا إن بني فلان قد رهنوا أولادهم في وسق أو في وسقين؟ قالوا: ولكن سوف نرهنك أسلحتنا. ثم بعد ذلك قبل هذا الرهن، ثم واعده أن يأتيه بعد ذلك. وذهب أبو نائلة أيضا إلى كعب وعرض له كما عرض له محمد بن مسلمة. ثم جاء أبو نائلة ليتمم الخطة التي بدأ بها محمد بن مسلمة، وتحدث مع كعب الأشرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان قدومه علينا عذابا وبلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل حتى ضاع الهيال العيال، وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا، ودار الحوار بينهم على نحو ما دار مع ابن مسلمة. يعني الآن اقتنع كعب بن الأشرف أن هؤلاء القوم قد ملوا محمدا وأنهم يريدون به أمرا. فلما اطمأن كعب الأشرف إلى كلام أبي نائل وهو أخ له في الرضاع، قال له أبو نائل: إن معي بعض الأصحاب على مثل رأيي، وإني أريد أن آتي بهم بعد ذلك حتى تبيعهم وتحسن إليهم. وفي ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة، اجتمعت هذه السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فشيعهم رسول الله إلى البقيع، ثم وجههم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم، اللهم سددهم، اللهم أعنهم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى ويدعوه أن يكلل جهودهم وخطتهم بالنجاح. وصل القوم إلى حصن كعب بن الأشرف فهتف به أبو نائلة، وكما قلنا أبو نائلة هو أخوه من الرضاعة، فقام كعب لينزل إليهم، فقالت لهم امرأته وكان حديث العهد بها، ما زال متزوجا بها، فقالت: أفي هذه الساعة؟ والله إني لأسمع صوتا، يقطر منه الدم، كأنها شعرت بمشكلة ستحصل على كعب الأشرف، لكن الله سبحانه وتعالى تمم الأمر. فقال لها: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. ثم خرج إليهم متطيب بطيب من أجمل أطياب المدينة آنذاك. وقبيل أن يخرج كعب الأشرف لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال أبو نائلة لأصحابه: إني سأطلب منه أن أشم شعره وطيبه وعطره، فإذا رأيتموني تمكنت منه فدونكم فاقتلوه. فلما خرج كعب الأشرف قال له أبو نائلة وهما يمشيان في طريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر منك، أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه. عاود أبو نائل هذا الكلام واستأذنه في أن يشم العطر من رأسه مبديا إعجابه بهذه الرائحة الجميلة الزكية، وفعل حتى استقرت نفس كعب إلى هذا الرجل. ولما كانت الثالثة حتى إذا ما تمكن منه وأدخل يده في شعره قال لهم: دونكم عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم، فصاح صيحة مدوية شديدة أفزعت كل من حوله، فلم يبق في ذلك الحصن أحد إلا وقد أوقد النيران على إثر صيحته. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد قتل كعب الأشرف وخلص الناس من شره. حتى انطلق القوم إلى النبي، ولما وصلوا إلى الغرقد كبر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذاك التكبير وذاك التهليل قال صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا رسول الله. قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قوم من عضل وقارة، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم الدين والقرآن، فصدقهم صلى الله عليه وسلم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم 10 من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذهب هؤلاء النفر لتعليم القوم من عضل وقارة. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية من الحجاز بين رابغ وجدة، استطرحوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو حيان، فتبعوهم حتى لحقوا بهم وأحاطوا بهم. وحاول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمام هذه الإحاطة من أولئك الغادرين أن يحتموا بجبل أو مكان مرتفع، حتى قال لهم هؤلاء الغادرون يريدون أن يستنزلوهم مما هم فيه، قالوا: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا لا نقتل منكم رجلا. فأما عاصم رضي الله عنه وأرضاه فأبى النزول وقاتلهم في أصحابه، فقتل منهم 7 بالنبل، ثم قتل ولم يبق منهم إلا اثنان، فأعادوا عليهم العهد مرة ثانية، فنزل خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك أخذوهما أسيرين وباعوهما في مكة. فأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. فأما خبيب رضي الله عنه فمكث عندهم مسجونا، ورؤيا ومن أعاجيب الكرامات أنه كان وهو مأسور لديهم يأكل قطفا من العنب، ومكة ليس فيها ثمرة، وهذا من كرامة الله له. ثم فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم. فلما صلبوه ليقتلوه أمر منهم أن يتركوه شيئا من الوقت ليصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، يريد أن تكون آخر حياته من الدنيا الإقبال على الله عز وجل. وانظر إلى المؤمن إذا استشعر محبة الله عز وجل لا يجد متنفسا ولا معينا له إلا هذه الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتركوه فصلاهما، فلما سلم قال لهم: والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت فيها. ثم قال لهم وقد رفع يديه إلى الله: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. يعني بدأ الآن بعد أن توجه إلى الله عز وجل، بدأ الآن يشكو ويبث حزنه إلى ربه: وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي. إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي. فدى العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غيري مدمعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقال له أبو سفيان، يريد أن يستثير حفيظته، يريد أن ينظر إلى مدى المحبة التي في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في أن يصلب الآن ويقتل ويراق دمه، يريد أبو سفيان أن يستخرج منه كلمة تبوء بدينه ودنياه. قال له أبو سفيان: أو يسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: وهو الذي يحب محمدا حبا جما، لا والله ما يسرني أنني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه ولو شوكة واحدة تؤذيه. صلبوه ووكلوا ببعض غلمانهم أن يحرسوا جثته، فجاء عمرو بن أمي الضمري فاحتمله في ظلمة الليل وذهب به ودفنه. وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة ابن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم بدر. وبعثت قريش إلى عاصم رضي الله عنه وأرضاه غلمانا ليأتوا بجثته وجسده، لأنه كان قد قتل عظيما من عظمائهم في يوم بدر. فبعث الله عز وجل عليه مثل الظلة من الزنابير حتى لا يمس جسد هذا المؤمن بعد موته ولا يؤذيه الكفار. وحماه الله تبارك وتعالى في الليل بسيل عرمرم جاء إليه واحتمل جثته وذهب بها إلى حيث لا يعلمون. وكان عمر لما بلغه خبر عاصم أن الزنابير قد حمته، كان عمر رضي الله عنه يقول: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي. إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي. وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيم وقعت مأساة أخرى أشد وأفضع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة. مأساة بئر معونة، تلك المأساة التي حصلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الحزن. قدم عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله إلى الإسلام، لم يسلم ولم يبعد كثيرا، فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال عامر بن مالك ملاعب الأسنة: أنا جار لهم يا رسول الله. فصدقه صلى الله عليه وسلم، وبعث معه 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من فقهاء الصحابة وقرائهم، وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة رضي الله عنه. كانوا يحتطبون بالنهار ثم يبيعون هذا الحطب ويشترون بتلك القيمة طعاما لأهل الصفة، وكانوا يتدارسون القرآن، فإذا جاء الليل قاموا لله سبحانه وتعالى ساجدين وراكعين يلهجون بالذكر والثناء على الله سبحانه وجل. فنزلوا عند بئر معونة وهي حرة لبني سليم، ثم بعثوا حرام ابن ملحان رضي الله عنه أرضاه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر هذا الرجل إلى هذا الكتاب، وأمر رجلا فطعن هذا الرسول بالحربة من خلفه. فلما رأى حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الدم يسيل منه وأنه سيموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، أخذه بيده ونضحه على وجهه، قال قولته التي كتبها التاريخ وحفظتها كتب السنة: الله أكبر، الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجيبوه لأنهم يعلمون أن أبو البراء قد أجار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجابته عصية ورعل وذكوان، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم جميعا ولم يبق منهم إلا كعب ابن زيد ابن النجار رضي الله تعالى عنه أرضاه، فإنه قتل بعد ذلك. وهذه غدرة من غدرات الكفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أرضاه ومعه المنذر ابن عقبة في سرح المسلمين حتى رأوا طيرا تحوم حول شيء، فنزل المنذر وقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما عمرو بن أمية الضمري فإنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا النبأ العظيم المحزن للنبي صلى الله عليه وسلم. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع على أصحابه من خيانة ومكر من أعدائه، تألم عليه الصلاة والسلام تألما شديدا، وأصابه عليه الصلاة والسلام من الحزن والأسى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترجم هذا الحزن إلى لجئ إلى ربه سبحانه وتعالى، يدعو على رعل وذكوان وعصية ويقول: عصية عصت الله ورسوله، يدعو عليهم شهرا كاملا 30 صباحا. فأنزل الله عز وجل على نبيه قرآنا حتى نسخ بعد ذلك: بلغوا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوته على أولئك القوم. مضاجع يسعد بمثلها أولئك الأطهار الصادقون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى حرام بن ملحان قالها: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فأكرم بها من ميتة فاز بشرفها هؤلاء الأطهار، وباء بعارها ابن الطفيل ورعل. سرية محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه أرضاه كانت أول سرية يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب وبني قريظة، وكان عداد هذه السرية 30 راكبا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تحركت هذه السرية إلى بطن بني بكر بن كلاب من أرض نجد، فلما أغارت عليهم هربوا، فاستاق المسلمون الغنم والشاه وقدموا المدينة، ومعهم ممن أخذوه من الأسرى ثمامة ابن أثال الحنفي سيد بني حنيفة، وهو الذي كان خرج متنكرا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب. فأمسك به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأتوا به إلى المدينة وربطوه بسارية من سواري المسجد حتى يقابله النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بأمره. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر فيه وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب من المال أعطيتك من المال ما شئت. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلق على كلامه شيئا. ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كذلك. وفي الليلة الثالثة يقول له مثل ما قال له في الليلة الأولى، ثم يرد عليه ثمامة بمثل ما رد. قال عليه الصلاة والسلام في الثالثة: ثمامة، فكوا قيده. فأطلقوه. فذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل، ثم جاء فأسلم وشهد بالحق وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، وإنه أصبح الآن أحب الأديان إلي، وإن أصحابك أخذوني وكنت أريد العمرة. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعتمر. فلما قدم ثمامة على كفار مكة على قريش قالوا له: صبأت يا ثمامة؟ قال: لا والله، لكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله لن تنالوا من حنطة اليمامة حبة أبدا حتى يأذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقطع عنهم حنطة اليمامة وكانت ريفا لمكة، ثم صرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة، منع أن يساق الأرزاق إلى مكة حتى جهدت قريش وأصابها ما أصابها، حتى اشتكى أهل مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بالرحم ما بينهم، ويقولون: يا محمد سل واطلب من ثمامة أن يسمح لنا أن يأتينا شيء من حنطة اليمامة، حتى أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصلهم ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سرية العرنيين إنها إحدى السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم للانتقام من بعض الخونة الذين غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سرية كرز ابن جابر الفهري إلى العرنيين، وكانت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا كانت في شهر شوال. سبب السرية أن رهطا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام والإيمان وقدموا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جلسوا فيها استوخموها ومرضوا، زعموا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن جو المدينة لا يناسبهم، فبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم ذودا من الإبل وراعيا يرعى هذه الإبل، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة خارج المدينة في المراعي، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، وكذلك فعلوا، خرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فاستصحوا وتعافوا. وماذا صنعوا؟ كفروا بعد إسلامهم وقتلوا هذا الراعي ومثلوا به وسملوا عينيه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بعث في طلبهم، بعث في طلبهم كرزا الفهري ومعه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا صلى الله عليه وسلم على العرنيين وقال: اللهم اعم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق مسلك. فعم الله عز وجل عليهم السبيل فأدرك القوم أولئك العرنيين، فقبضوا عليهم، وفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره مثل ما فعلوا بذاك الراعي، فقطعت أيديهم وقطعت أرجلهم وسملت أعينهم، خرقت أعينهم، وأخذ منهم ذاك الذود الذي سرقوه، ثم تركوا في ناحية الحرة حتى هلكوا وماتوا عن آخرهم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم، لأنه مكتب الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم بأنه ختم الرسل.